قلبي شكرا وقلبي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا. أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني وجهاء وأعيان زملاء وإخوان، نرحب أجمل ترحيب بشيخنا المبارك ضيف ملتقانا ومحدث ليلتنا، فليتفضل شيخ الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري لإلقاء كلمته سدده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت سنتان على وقوفي في هذا المكان، منعني من اللقاء بكم، صلى الله لا يمنعنا من الخير مانع. حادثة كورونا التي عطلت كثير من الخير، ما أعظم أن تعيش في نعمة، ما أعظم أن يعافيك الله من الوباء. وناس كثير اليوم في العالم ما يسير إلا وهم مكمتم، له فترة طويلة ما استطاع أن يبعد الكمامة من وجهه. وناس كثير في العالم حرموا مثل هذا الاجتماع اللي أنت الآن فيه تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، منعوا من ذهاب من المدارس، عطلت عليهم الأسواق، منعوا حتى من أفراحهم، أصبحوا لا يستطيعون أن يجتمعوا في عرس أكثر من 10، وفي بعض البلاد أكثر من 50، ونحن الحمد لله في نعمة. هل قلنا لربنا شكرا؟ هل شكرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ العالم من شرقه إلى غربه ما يظهر لك في شاشة التلفاز أحد غير مكمم بكمامة، أظن ما في أحد اليوم عندنا مكمم. هل قلنا لله شكرا على هذه النعم؟ لما كنت في هذا اللقاء الجميل الذي عرض في برنامج هذه قيمنا الموسم الثاني، أول ما دخلت الاستوديو وكان معي طلاب مدرسة البكم الصم، أول ما دخلت الاستوديو وإذا بواحد من هؤلاء اللي رأيتموهم قبل قليل، إذا به يشير إلي وهو فرحان، طبعا ما يستطيع يتكلم، سبحان الله حرمها الله نعمة الكلام، وانت تتكلم للأسف بما حرم الله عز وجل، يمكن ما تسكت أصلا وسيحاسبك الله على كل كلمة قلتها. فأخذ يشير إلي فقلت سلامات، إيش يقول؟ قال يقول اليوم شافك في التلفزيون. فقلت قل لها جزاك الله خير. ثم إذا به وجهه ينقلب وقد يأشر علي وزعلان، قلت وش فيه سوينا فيه ايش يقول الحين؟ قال يقول ليش هو يحضر خطبة الجمعة وانتم الخطباء الجمعة تتكلمون ما يفهم شيء، هو يبغى يتعلم دينه ما يستطيع يتعلم الدين، ليش ما في واحد اقل شيء في مسجد في سيئون يترجم بالإشارة الخطبة؟ فقلت العفو منك وسامحنا واحنا مقصرين. تم التواصل مع جمعية البكم والصم وتحديد خطبة جمعة تكون في جهة مستقلة، واتفقنا مع مدرب الإشارة وعلى أساس أن نجيهم ببساطة، صلى الله يجزي حد بيدعمنا في هذا المشروع الطيب. ناس ما تعرف دينها، حلقة واحدة فتحت في سيئون في مسجد أيوب كانت لتعليم الصم والبكم، هذا الطالب اللي كان يقرأ تعلم في المسجد، أفضل طالب وصل إلى سورة قل هو الله أحد، لأن تعليم القرآن بالإشارة صعب جدا، جدا صعب. أصلا ما تقدر تفهمه كيف تتفاهم معه، سو كذا هذه معناها كذا سو كذا، ما يفهمه ما يسمع. طبعا اللي ما يتكلم يا شباب ما يسمع. لكن عجبني هاشم، هاشم حقيقة أنت أنموذج رائع. لما سئل هاشم إيش تدعو، قال هاشم كلمة بإشارته، قال أتمنى أسمع كلام أبوي يوم يقول لي هاشم عشان أقول له لبيك. أبوي خدمني ورعاني وأنا أريد بس أسمع يوم يناديني عشان أقول له يا أبوي لبيك. أقول للأسف كثير من شبابنا اليوم يسمعون آبائهم وأمهاتهم وهم ينادونهم يسمعون الصوت لكن ما يقولون لبيك. يمكن يقول أوف، يمكن يقفل الباب في وجههم، يمكن يعطيهم الإذن الصقعة. وش رأيك لو ابتلاك الله مثل ما ابتلاهم وجاك الصقع، كيف بتكون حياتك؟ كم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. أخي المبارك ابن الفاضل، أول ما تصحى من النوم أرجو أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة غالية جدا بعض الناس حرمها. تدري وش النعمة؟ احمد الله على نعمة الحياة. يدك تتحرك، راسك يتحرك، تسمع، احمد الله ترك حي. كم من إنسان نام وما قام. هل حمدت الله على نعمة الحياة؟ نعمة غالية ولا ليست غالية؟ يمكنها من أغلى النعم الدنيوية أنك حي، أنك تعيش. ليش ما تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور؟ ليش ما تحمد على نعمة الحياة؟ هذه نعمة كبيرة. الحمد لله الذي رد لي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. يوم نمت روحك خرجت منك وراحت ورأت رؤى عجيبة، يمكن في العالم القديم أو العالم القادم. بعض الناس ما يرد الله روحه، لكن أنت ردت روحك واستيقظت وتحرك الدم في عرقك وصرت تمشي وتتكلم. ليش ما تحمد الله على نعمة الحياة؟ سجلت في غرفة العمليات في مستشفى سيون مع أكبر استشاري موجود في المستشفى. قلت لي دكتور بسألك سؤال، أنت ما شاء الله دخلت عمليات جراحية كثيرة جدا وكان بعضها خطير، وقفت مواقف، ودي تذكر لي موقف واحد في عملية دخلتها ما زلت تذكره اليوم ما نسيته. قال لي أذكر موقف ما أنساه. قلت وش؟ قال مرة أتوا لنا بمريض مصاب بطلق ناري في الكبد. قلت يعني هذه خطيرة؟ قال إيش خطيرة، هذه مميتة. قلت الله المستعان، وش اللي صار؟ قال دخلت الغرفة العمليات وبديت أحاول أوصل من هنا، أقطع من هنا، أفتح له من هنا، أقفل من هنا، ومرت كم ساعة إلا والطبيب المساعد يضرب على ظهري يقول يا دكتور دكتور. قلت نعم. قال ما في فايدة، إيش تسوي الرجال ميت. قلت خل نحاول نسوي نقدر عليه. قال وأنا أحاول أني أعالجه، أحاول أني أفعل شيء، أنا أدري أنه ما بيدي شيء كبير لكن كنت أحاول وأجتهد. ومرت ساعة وإذبه يدق من فوقي دكتور دكتور ما في فايدة، شوف إيش يخرج منه. نظرت فإذا بالمحاليل اللي نعطيه إياها تخرج من جسمه. قلت إيش يعني؟ قال يعني أن الدم انتهى قد المحاليل تخرج. قلت الله المستعان. وبعدين قال سويت اللي علي وقفلته وتركته وأنا أقول نميت. يوم أصبحنا الصباح بديت أدور في عنابر مستشفى سيون، أمر على مرضاي أتأكد من كل واحد أن صحته طيبة. يقول لي الدكتور المساعد دكتور ما بتمر على مريضك حق أمس؟ قلت إيش؟ ليش؟ هو ما مات؟ مريضي أمس ما مات؟ قال وين؟ هو جالس على السرير يشرب عصير. قال جيته وشفته. قلت اسمع هذه حياتك اليوم ما هي حياة أمس. حياتك أمس انتهت، أنا كنت قايم فوقك، أنت أمس مت. هذه الحياة اللي عندك ما هي حياة أمس، ترى هذه حياة جديدة أعطاك الله إياها. قال يوم سمعني انفجر يبكي، قال أنا يا الله يعطيني حياة جديدة يا دكتور، أنا عاصي، أنا أشرب خمر، أنا الله يعطيني حياة جديدة. وجلس يبكي، ثم رفع رأسه وقال عاهد الله أني ما أجعل حياة جديدة مثل الحياة القديمة، وعاهد الله عز وجل أن يطيع على شرع الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني. وانت أخي الكريم كل ليلة ربي ياخذ روحك ثم يردها، قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا. هل ستجعل ليلة أمس مثل ليلة بكرة؟ هل ستجعل حياتك أمس مثل حياة غدا؟ متى تغير حياتك؟ متى ترد بربك سبحانه؟ أخي المبارك، بعد ما استيقظت قمت مباشرة وبدلت ثيابك ولبست ملابسك، حمدت الله على لبس الملابس. ليش لبس الملابس نعمة؟ طبعا نعمة. كم من الناس ما هم لاقين ملابس، كم من الناس ما رزقوا هذه النعمة، كم من إنسان لبس ملابسه وما خلعها، خلعوها له في خشبة المغتسل. نعم، كم تكثر الوفيات هذه الأيام، الناس لبسوا ملابسهم بالصباح وخلعها المغسل بالليل. حمدت الله، قلت الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. حمدت الله، ايش رأيك لو تلبسها أنت الصباح ويخلعها المغسل على خشبة المغتسل المساء؟ سجلت في مغسلة الأموات اللي في القرن، وشوف بنفسك التسجيل صوت وصورة. قلت أبو عمار أنت أكثر من 10 سنين تغسل موتانا في سيول، بالله عليك موقف من المواقف اللي مرت عليك وانت تغسل الأموات، ودنا نفرح الناس. جلس يتذكر ثم قال لي مر بموقف واحد. قلت أبو عمار قل له إلى الله، 10 سنوات تغسل موتانا ما في إلا موقف واحد، وهذه اللي ماتوا الثانين؟ قال والله ما في شيء، ما في إلا واحد بس. قلت هات الخبر، وش خبر هذا الواحد؟ قال دخلنا وضعناه على خشبة المغتسل وبدأوا المساعدين يصبون الماء، أنا التفت وأخذت ألبس القفازات، شوي إلا شم ريحة، رائحة جميلة جدا عمري ما شميتها في حياتي، ما هي من راحة الدنيا. التفت قلت سلامات، من اللي حط طيب؟ ما هو وقت الطيب؟ عدنا ما غسلناه. قال والله ما حد مننا حط طيب، يعني حط طيبه قبل ما يجيبونه عندنا. قال أبدا، أسبوعين له في الإنعاش وجابوه من المستشفى هنا ما حط طيبه. قال والله يا عبد العزيز إني شم لها رائحة ما قد شميتها في حياتي. قلت لا إله إلا الله. قلت بعدين؟ قالوا بعدين بدينا نصب الماء. طبعا أنا شفت المغتسل تحت، المغتسل في مجمر، قلت هذا المجمر علشان تجففون الميت صح؟ قال الله يهديك يا أبو عزيز لا. قلت أجل ليش تحطون مجمر تحت الميت؟ قال يعني عشان عزك الله لو خرجت رائحة يعني قدها تغطي المجمر. قلت لا إله إلا الله، وهذا الميت خرجت رائحة طيبة؟ قال نعم. قال أول ما جينا صبينا عليه الماء وإذ به يبتسم، لا إله إلا الله. قلت اصبر اصبر، كيف يعني يبتسم؟ فهمني أبغى أفهمها، يعني كان فمه مقفل ويوم صبيت الماء ابتسم؟ قال والله نعم، لا إله إلا الله، ميت يبتسم، ميت من أهلنا من أهل سيون يبتسمه على خشبة المغتسل. قال نعم والله. قلت أبو عمار عساك عرفت ذا الرجال وش وراه؟ قال جلست أسأل أهله لين عرفت هذا الرجل كان محب لأرحامه، واصل لأرحامه، دائما سبحان الله يشتري ملابس ويقسمها على بنت خاله عمته، يقسمها على جدته، يقسمها على حريمهم وأقاربهم، فكانوا يدعون له كثيرا. قلت لا إله إلا الله، كم فينا من قلوب والله تخفى عليك، ظن إنسان عادي وعنده قلب رحيم بهله، رحيم بجماعته، رحيم بقريباته من النساء. والله ما تدري كيف سنموت، أنا وإياك سيأتينا الموت، بس ما ندري كيف سنموت. هل سنموت وقد قدمنا خير؟ هل سنموت ونحن سجود؟ سجدت أنا وإياك كثيرا، لكن هل سيأتينا الموت في حال السجود؟ أم سيأتينا الموت والواحد منا غافل، الواحد منا يلهو، الواحد جالس يتابع الحرام، الواحد جالس يفعل الحرام، كيف سيأتينا الموت؟ يا إخوة كلنا عايشين في هذه الحياة وكلنا سنموت، لكن القضية من سيموت على خير؟ من إذا جلس على خشبة المغتسل بيض وجهه؟ من إذا جلس على خشبة المغتسل خرجت رائحة طيبة؟ من إذا جلس منا على خشبة المغتسل ابتسم؟ ومن للأسف من إذا جاه الموت سود وجهه خرجت منه رائحة سيئة؟ كلنا سنموت. يقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل واحد حتى أنت والله تذوقه، لكن من الفائز يا رب؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا اللي بيصير، سأعرف حالي وحالك يوم القيامة. اليوم حالي مستور وحالك مستور، لكن إذا جاء يوم القيامة فضح الله المستور وعرفنا من الفائز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفائز، الفائز اللي يوم كشفت صحيفة الأعمال يوم القيامة وإذ بالله عز وجل منجيه من النار مدخله الجنة. هذا الفائز، ليس الفائز اللي جمع مال، ليس الفائز اللي حصل شهادات، ليس الفائز اللي اشترى عقارات، لا. تدري هذه ايش اسمها؟ اسمع ايش اسمها. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هذا اسمه غرور، انت كان مضحوك عليك، تظن انك اذا جمعت اموال وخدت عقارات وجمعت ارصدة وصرت تتوقع شيكات انك اصبحت الفائز. لا، انت مغرور. الفائز اللي ربي دخله الجنة وبعده عن النار. أخي المبارك، بعد ما لبست ملابسك بدأت تأكل طعامك. عفوا وقف قليلا، شكرت النعمة؟ أي نعمة؟ نعمة أنك تأكل طعام. هل هذه نعمة تحتاج شكر؟ نعم. ليش ما شكرت الله على نعمة الطعام؟ ليش ما شكرت ربي سبحانه على أن أنعم عليك بنعمة الطعام؟ سجلنا مع مدرسة الهمة. من يعرف مدرسة الهمة؟ مدرسة الهمة ليش؟ ها؟ في سيون مدرسة الهمة للإعاقة الحركية. أحسنت، جابوهم مشلولين شلل نصفي، وضعوهم على الكرسي، التقيت بهم في مطعم وصورنا هناك. أنا أخطأت خطأ كبير حقيقة أني صورت في المطعم، كنت أظن أني بكرمهم، لكن كانت المصيبة. قدمت لهم العشاء، كنت فضلوا يا شباب قبل المصور، ورأيت شيء ما رأيت مثله في حياتي، وإذا بواحد منهم يحاول يصل للقمة. لا إله إلا الله، كان موقف مؤثر، يجيبها يمين ويجي يسار ويحاول يجيبها ما جات معه، كل هذا عشان يرفع اللقمة لفمه. إلين وأنا أقول يا رب يا رب سلم، يا رب يا رب سلم، إلين لقط اللقمة. الحمد لله جات المشكلة الثانية الآن، بدأ الآن يبغى يحطها في فمه، ساعة يجيبها يمين وساعة يجيبها يسار، ما ضبطت معه أبدا. وأنا أقول يا رب الطف يا رب، لين دخلت اللقمة في فمه، ويوم دخلت في فمه بدأ يمضغها خرجت من الجهة الثانية. قلت لا إله إلا الله، ونحن نأكل ما نقول الحمد لله، وإن الله يرضى عن العبد أن يأكل أكله فيحمده عليها، وحين نأكل حتى الحمد لله ما نبغى نقولها بعد الأكل. ليش ما تذكر ربك؟ ليش ما تحمد ربك سبحانه؟ تعرف دعاء رفع المائدة؟ للأسف ما تعرف صح؟ ليش ما تشكر النعمة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفور ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. احمد ربك يا أخي. كان واحد منهم شلله النصفي من أسفل، يعني من فوق سليم يقدر يتكلم معي، فقلت له ايش اسمك؟ قال اسمي شكري. قلت بعد اسمك شكري؟ انت معاق واسمك شكري؟ قال يشكر ربي سبحانه. قلت ما شاء الله يا شكري. شكري انت معاق اعاقة سفلية، انت تصلي في البيت صح؟ فنظر لي هو غضبان قال لي في المسجد. قلت الله، معاق اعاقة سفلية صلي في المسجد كيف؟ قال ماي عربية. قلت يعني دفونك؟ قال لا عربية كهربائية. قلت شكري بس هذا السؤال. قال وش؟ المقطع موجود ادخل اليوتيوب واسمعه وشوفه بنفسك. انت تصلي الفجر في البيت صح؟ فقال لي اسمع انا بقول لك الصدق، اذا في الشتاء انا مفاصلي توجعني مرة اصلي في البيت، لكن في غير الشتاء والله ما اصلي الا في المسجد. لا اله الا الله. شكري تقريبا في سابعة يا شباب، في سابعة معاق ما يفوت فرض في المسجد، ونحن شبابنا للأسف طول وعرض ونايم من الظهر، وين الصلاة؟ والله سيسألك الله عن هذه النعمة، والله إذا شاء ربي سبحانه وتعالى قفل عليك عصب إنك والله ما تقدر تقوم، إنك ما تقدر تحرك يدك. ليش ما تحمد الله وتركع وتسجد؟ ليش ما تسخر هذه الطاقة اللي عندك والله عز وجل سلبها من بعض الناس؟ ما عنده طاقة، يده بس ما فيها طاقة، وانت ربي معطيك الطاقة، ليش تستخدمها في الحرام؟ تضرب هذا، تكذب على هذا، تدخل على النت تكتب كلام محرم. كيف لو ربي سبحانه وتعالى عطل حواسك؟ قلت له شكري. قال ها. قلت شكري نبغى منك نصيحة. قال انا ما اعرف نصيحة، انا عندي انشودة. قلت لي الله يا شكري هات النشود يا سيدي. والله انه فاجأني، كان صوته جميل جدا. تدرون ايش نشد علينا؟ نشد الا صلاتي ما اخليها. كنت في حفل حفاظ في منطقة الغرفة 30 حافظ، وكان السلطة المحلية موجودة، الوكيل مدير الاوقاف، وقلت يا شباب اين انتم من الصلاة؟ ليش ما تصلون؟ ليش متأخرين عن الصلاة؟ هذا شكري ما تفوت صلاة، شكري معاق، لكن ماذا نقول لله نحن يوم القيامة؟ وتكلمت كلام طيب. بعد ما انتهيت قالوا يلا الآن تكريم الحفاظ، لكن قبل ما نكرم الحفاظ قمنا وقامت السلطة المحلية ونكرم. قبل ما نكرم الحفاظ سنكرم رائد المسجد اللي ما يغيب عنه. أنا ما كنت أدري. يتفضل شكري. والله جاي يدف العربية. قلت يا جماعة هذا اللي كلمكم عنه قبل شوي، وأنت سلامات بشرنا عنك، طاقتك هذه تستخدمها في إيش؟ في مرضاة الله، في محبة الله، فيما ينفعك عند الله رب العالمين. هل قلت الحمد لله؟ هل قلت الحمد لله أنك تأكل ما تريد؟ والله كم من إنسان عنده أموال الدنيا ما يستطيع يأكل شيء. كل هذا لا، هذا في سكر. طب كل هذا لا، هذا في ملح. طب كل هذا هذا في كوليسترول. ما يستطيع يأكل شيء، وانت ما شاء الله عليك لحطناك عند الصحن رجعته هو موحل ما شاء الله ما بقيت لقمة. قلت الحمد لله. يقول واحد عزمني رجل من التجار الكبار هوامير المال، قال انت معزوم عندي على الغداء. قال يوم دعاني الغداء وأنا فرحت فرح كبير، ما تغدى عند التاجر أكيد بيجيب لي أكل عمري ما شفته في حياتي. يقول 3 أيام من الصائم. ليش؟ كيف الوقعة الكبيرة؟ يقول يوم جاء اليوم ذاك جيت وحطه قدامي السفرة وعينك ما تشوف إلا النور، هذا محمر وهذا مقمر وهذا مجمر وهذا مشوي وهذا مضبي وهذا مندي وهذا حلا بزبدة الكاكاو وهذا فوقه شوي قرب فروت وفوقه قطعة برتقال وهذا عليه ثلج. وأنا عاد أول ما شفت ها اشتغلت باليدين. يقول لقمة في يدي اليسرى ولقمة في يدي اليمنى ولقمة في الهواء ولقمة في فمي، واشتغلت شغل زين نظيف. وصاحبنا ينظر فيني يقول أيوة توك خذ راحتك. وأنا آكل شوي بعدين انتفت شفته ما يأكل إلا واعتزيت وقفت الأكل. قال لي سلامات ما عجبك أكلنا ليش ما تأكل كل؟ قال لا لا ما أكل أنا ما أكل. قال ليش يا ولدي كل ايش فيك؟ فيك شيء؟ كل يا ولدي. قال لا لا احنا ما ناكل، احنا علمونا اهلنا ان ما ناكل قبل الكبار بعد ما عبر على نصف الصحون. يا ولدي كل كل انا مسامحك كل. قال لا لا لا انا ما اكل انا لا. انت لازم تاكل انت الكبير. يا ولدي اقول لك كل. قال لا لا لازم انت الكبير تاكل اول. يا ولدي كل انا ما اكل اكلك هذا، انا عندي اكل خاص. قلت اوبا كل ذا الأكل ولا عجبك عندك أكل خاص ها؟ قال صرت أكل وخلي نفس علشان الأكل الخاص حق الأجاء. قال شوي لو يدخلون الخدم ويدفون عربية وأنا أول ما شفتهم قمت بشوف أكله تفاجأت. 4 أكياس دواء، حبة صفرة وحبة خضرة ونص حبة. قلت إيش يعني انت ما بتاكل معانا؟ قال لا. يعني انت ما بتاكل من هذا الحلا؟ قال ما اقدر. ولا من هذا المشوي؟ قال لا ما اقدر. يعني انت تشوف الطعام وما تقدر تاكله؟ الحمد لله نحن ان لقينا اكلنا اكل الرجال وان فقدنا صبرنا فصبر الرجال، لكن قل اللي قدامه ما يقدر ياكل. قلت الحمد لله شكرت الله. تاكل لقمتك تتهنى بها كأنك أحسن واحد. ليش؟ تعشيت ببفية مريمة وشايف نفسك طالع عندك العيد لأنك كلت حبتين طعمية. قل الحمد لله شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا أعطيت قلبي شكرا أعطيت شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. اشكر ربك اكثر من شكر الله عز وجل، ترى في نعم ما يعلمها الا الله عز وجل. خرجت من بيتك وشفت انسان مبتلى قلت الحمد لله. الحمد لله ليش؟ نبغاك تشكر نعمة الصحة. قل الحمد لله. تعرف الدعاء اللي تقوله إذا شفت مبتلى؟ من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. تعرف إيش جزائك؟ قال صلى الله عليه وسلم كان شكر تلك النعمة. هذه النعمة اللي خذها الله منها وعطاك إياها، لو قلت الكلمتين هذه انت شكرت النعمة. قال في رواية لم يصبه ذلك البلاء. شفت فضل الشكر؟ يعني لو شفتهم الآن في شاشات التلفاز هم مصابين بمرض كورونا، فقلت وانت تشوفهم الحمد لله العافاني من ابتلاكم به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، ما صابك الله بمرض كورونا، ليش ما تحمد الله على الصحة؟ احمد الله على الصحة، والله إنها نعمة عظيمة. لكن للأسف ما نشعر. متى تشعر بالصحة؟ إذا صرت مريض. متى تشعر بالصحة؟ إذا رفع الله عليك درجة الحرارة. متى تشعر بالصحة؟ إذا ضرسك صار يؤلمك. متى تشعر بالصحة؟ إذا الحموضة صارت في بطنك. عندها تشعر أنك كنت ما قلت الحمد لله رب العالمين. أخي المبارك احمد الله عز وجل. ادخل المستشفى سيئون مر عن عنابر، واحد يأكل بلي في أنفه والثاني عزك الله يخرج بلي يخرج منه والثالث قلبه يتحرك بأسلاك وانت لا إله إلا الله ولا فيك شيء. قلت الحمد لله على نعمة الصحة، تحمد الله. سجلت في الكلية الصناعية، دخلت على أصحاب غسيل الكلى، ويوم دخلت عليهم إلا واحد على الغسيل كبير في السن، جيت وسلمت عليه والمقطع موجود ممكن تراه بنفسك. قلت له يا والد كيف حالك؟ قال الحمد لله. قلت الحمد لله تحمد الله؟ قال نعم حمد الله. قلت وش قصتك أنت؟ قال شوف أنا من ساعة وأجي تقريبا ساعة ونصف إلى سيئون. قلت بعدين؟ قالوا بعدين أجلس أربع ساعات أنتظر دوري على سرير الغسيل، وبعدين أجلس على الغسيل أربع ساعات إلا ربع عشان أغسل، وبعدين أجلس أرتاح ساعتين بعد الغسيل لأنه متعب، وبعدين أرجع لساعة ساعة ونص. كم ساعة صارت يا شباب؟ ها؟ أكثر من 12 ساعة علشان يبول، علشان يبول أكثر من 12 ساعة، وانت للأسف ما في أربع دقائق تبول وتخرج ما تقول الحمد لله، ما تقول الحمد لله. قلت له يا والد 12 ساعة عشان تغسل وتقول الحمد لله؟ قال يا ولد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كنا نغسل في المكلة الحمد لله صرنا نغسل في سيوف. وأنت ليش ما قلت الحمد لله على النعمة؟ ودك تصير مثلهم؟ دخلوني على شاب محطم أصيب بالفشل الكلوي، قالوا انصح يا شيخ كلمه. قلت له بتعيش حياتك؟ قال كيف أعيش حياتي صعب. وبدأ يذكر أشياء كثيرة. أنت الحمد لله ربي عافاك. قلت الحمد لله. يوم جات سيول 2008 خافوا عليهم، أرسلوا لهم هليكوبتر عشان تشلهم كلهم تغسلهم ترجعهم. أنت قلت الحمد لله. كم والله فينا من نعم. عطست قلت الحمد لله بعد العطس. تدري ايش اللي صار لما عطست؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم نفخ فيه من روحه فطارت روحه في رأسه فعطس فنزلت فقال الحمد لله. انت لما يجيك العطاس معنى روحك طلعت في راسك، عطس نزلت، قل الحمد لله انها نزلت من راسك وعقلك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ثلاث روايات جيب واحدة منها بس، احمد الله انك عطست، ان روحك نزلت من عقلك. لان جنبكم هنا في مريمة مركز الامل المنشود، تقدر تقول لي مركز الامل المنشود لمن؟ مدرسة الامل المنشود لمن يا شباب؟ ها؟ احسنت، لأطفال التوحد. أنا أول مرة أدخل، دخلت وجلست معهم وسجلت لقاء، ما كنت أفهم إيش يعني توحد. أعطيك إياها باختصار، معنى توحد يعني الذاكرة تمسح، تخزن معلومات في الذاكرة تفرمت كلها وتمسح حسب درجة التوحد، يمسح الذاكرة. يعني المجنون إذا خرج من بيته يستطيع يرجع، طفل التوحد في بعض المستويات إذا خرج من بيته ما يقدر يرجع، نسى تمام، تسح للذاكرة، ما يعرف طريق الرجوع. قلت الحمد لله. دخلت الصفوف حق أطفال التوحد، قلت يا أستاذ ما شاء الله هذا الصف ما شاء الله كم طالب فيه؟ 25 ولا 30؟ قال لي يا عزيز قل لا إله إلا الله. قلت ليش؟ قال هذا الصف كل صف فيه مدرسة عنده واحد أو اثنين، تعليم طفل التوحد صعب جدا. قلت كل صف في واحد واثنين؟ قال نعم. قلت كيف تدرسونهم؟ اسمع كيف تدرسونهم. قال نجيب لهم خمس روائح ونقول له شم هذا كذا، شم شم شم شم ليه نخزن في الذاكرة، شم نكتب واجب في البيت شممو الخمس روائح، ونقعد شهر شهرين لين ندخلها بالذاكرة. بعدها نغير نجيب خمسة أصوات، هذا صوت كذا صوت كذا صوت كذا. قلت الحمد لله، قلت الحمد لله أن ربي أعطاك عقل وما شاء الله عليك تفهمها وهي طائرة، وما شاء الله عليك ذيب، حمدت الله على نعمة العقل. للأسف كم من شبابنا اليوم استخدم عقله في الشر في الخبث، استخدم عقله كيف يسرق ولا حد ينتبه له، استخدم عقله كيف يختلس المال من صاحب المحل دون أن ينتبه أن أحد سرق شيء، استخدم عقله للأسف في أن يمكر يمكر ببنات المسلمين عبر وسائل التواصل حتى يسقطها في الفخ وينتصر بذكائه. يا ويلك من الله، ماذا ستقول لله يوم القيامة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربي عز وجل أعطاك بصر وما أعطاهم، ربي عز وجل أعطاك سمع وما أعطاهم، ربي عز وجل أعطاك عقل وما أعطاهم. سيسألك ربي إيش فعلت في عقلك؟ حفظت القرآن؟ تعلمت العلم؟ نصحت الناس؟ وجهتهم للخير؟ خططت ورتبت وجلست تفكر حتى أقمت ملتقى شباب مريم العاشر؟ وكنت أنت بعقلك الذكي اللي أبدع كل فقرة من فقرات هذا الملتقى، فايش استخدمت عقلك؟ سيسألك ربي، لا تظن ربي غافل عما فعلت، ربي يعرف، لا تظنك يوم فكرت وما خليت حد يشوفك ربي ما شافك، لا ربي شافك. أيحسب أن لم يره أحد؟ طيب ليش؟ ليش يا ربي يوم شفتني ما فضحتني؟ اسمع ماذا يقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أجل ليش تركتهم يا رب؟ ليش تركتهم؟ ليش ذيك الساعة ما انتقمت منهم؟ خسفت بهم الأرض، نزلت عليهم صاعقة من السماء، ليش يا ربي تركته وهو يفعل فاحشة وهو يفعل الحرام وهو يسرق؟ ليش يا ربي تركته؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سمعت اشتركك ربي؟ والله إن رأك، والله إن رأك. طيب إذا رأني يا أبو عزيز ليش ما عاقبني؟ لأن أخرك لينتقم منك في يوم خطير. وش بيصير في ذاك اليوم؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. بشدة الرعب ذاك اليوم أنت مطي راسك وماد عنقك قدام ما تقدر تتحرك، من شدة الخوف ذاك اليوم طرفك ما يرتد. الإنسان إذا خاف أول شيء عينه تغمض، أما من الرعب ذاك اليوم العين ما تستطيع تغلق، لازم تشوف. شوف العذاب، شوف الشمس تكور، شوف السماء تشقق، شوف النار، عينك ما تطرف من شدة الخوف ذاك اليوم. فؤادك ما طلع على حنجرتك، إنسان لما يخاف يحس قلبه سقط، لا قلبك يصير هواء وأفئدتهم هواء. ليش؟ لك ما سمعت النصيحة. الشباب طلبة العلم في ملتقى مريمة فعلوا لك ملتقى وأخذوا ينصحونك وقرأوا عليك الآيات وجابوا لك الواعظ، بس أنت ما تبغى. وربي يقول: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. هل يؤخرك؟ هل يؤخرك ربي؟ أخرك في الدنيا. أول مرة أذنبت وربي أخرك، وثاني مرة وربي أخرك. ترى رمضان قريب، فرصة تتوب، لكنك معاندت. ومر الملتقى الثامن وما تبت، والتاسع ما تبت، واليوم العاشر والله أعلم متى بتتوب. لكن يوم القيامة يا ربي أخرني، ردني للدنيا، آخر مرة يجيك الجواب من الله. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وفي أمل، تحاول. محاولة كانت في الدنيا، عرضوا عليك التوبة، جاك الرسل وجاتك الدعوة، لكن أنت اللي عاندت. أخي المبارك، أدرك نفسك، تراك في نعم عظيمة. أنت الآن تراني، هل حمدت الله على نعمة البصر؟ نعمة البصر هذه نعمة عظيمة، والله ما يستطيع من في العالم أن يوجدوا لك عين صناعية. كل لو استطاعوا ينقلون لك عين من إنسان لإنسان، أما أن أحد يرد لك عينك ما تستطيع. حمدت الله على نعمة البصر. سجلت مع مدرسة الضياء للمكفوفين، وكانوا 4 جالسين من العميان. قلت للأول يا أخ فلان، قال نعم. قلت لها أنت ليش تتمنى البصر؟ قال تكلمني أنا ما يشوف. قلت لي كلمك أنت ليش تتمنى البصر؟ والله جل جوابك الصاعق يا شباب. قال لي وانت من قال لك اني اتمنى البصر؟ قلت كيف يعني انت ما تتمنى تصير مثلنا بصير تشوف؟ قال انا. قلت ايه؟ قال لا. قلت ليش؟ قال اسمع، الله عز وجل اخذ مني البصر عشان يعطيني الجنة، ايش ابغى في البصر؟ انا ابغى الجنة. قلت لا اله الا الله، يحمدون الله هم يشوفون، واحنا شو نقول لله يوم القيامة؟ قالوا ثاني شيء، تبغاني أصير بصير مثل هؤلاء الشباب اللي يبصرون، وبعدين أدخل في مواقع التواصل وأشوف الحرام والمقاطع الخليعة؟ لا لا، الحمد لله، الحمد لله أني ما أشوف، الحمد لله عشان الله ما يحاسبني. قلت هذه والله قوية، عافاك ربي من البلاء اللي بلى به كثير من الناس، وأنت سيسألك الله عن البصر. ليش نظرت للحرام؟ ليش أخذت تبحث عن الحرام؟ ليش ما غضيت بصرك عما حرم ربك؟ قلت للثاني اللي بجنبه وانت ليش تتمنى البصر؟ قال أنا أتمنى البصر علشان شيء واحد. قلت له ايش؟ اسمع، قال أتمنى البصر لأن عندي 4 عيال، 2 شفتهم قبل ما أصيب بالعمى، و2 ما شفتهم، ودي بس أبصر أشوف عيالي. أنا أتحسس كل واحد منهم بس ماني داري في شكله كيف، ودي أبصر عشان أشوف عيالي. لا إله إلا الله، ونحن في نعم نرى أبناءنا ليل نهار، ما قلنا الحمد لله. قلت للثالث وانت ليش تتمنى البصر؟ قال الثالث شيء عجيب، قال أنا أتمنى البصر لشيء واحد، لما يوزعون كتب أروح أخذ كتاب. يقول ليش تأخذ كتاب أنت كفيف ما ترى؟ قلت معلش أنا بخبيه في صندوق، أتمنى يوم من الأيام أبصر عشان أقرأ الكتب اللي جمعتها في الصندوق. قلت لا إله إلا الله، والله أن منا شباب مبصرين راسبين في أولى ثانوي ما يقرؤون ولا يراجعون ولا حمد الله على نعمة البصر. قلت للأخير الرابع وأنت ليش تتمنى البصر؟ كان الجواب صاعقة بالنسبة لي. قال أنا حفظت القرآن وعندي إجازة في قراءة حفص، والآن أتعلم القراءة 7، ودخلت مسابقات دولية وفزت. أنا أتمنى البصر لشيء واحد، أبغى أشوف المصحف اللي حفظته وما شفته في حياتي. أتمنى أشوف كلام ربي، أتمنى أشوف كلام ربي. وأنت للأسف تشوف ويمكن لك أسبوع ما شفت المصحف، إيش تقول لله يوم القيامة؟ هذا حافظ القرآن وهو ما يرى. اليوم الشباب في مؤسسة أهل القرآن يعرضون علي تصور مسابقة القرآن للمكفوفين، قلت اعتمدوها كلها وربي بيجيب الخير، اعتمدوها كلها. مكفوفين يحفظون قرآن، وأنت كم تحفظ يا المبصر؟ حمدت الله على نعمة البصر؟ غمض عينك وباك ترجع الآن من الملتقى إلى بيتكم، بنشوف كم مرة تسقط على وجهك وكم مرة تضيع الطريق. طيب ليش ما قلت شكرا؟ قل شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، أتيت قلبي شكرا، قلبي شكرا. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن. احمد الله اللي خلاك تبصر القرآن، الله انها اعظم نعمة. لكن من يقول شكرا يا رب؟ يا اخوة رجعت بيتك اخي الكريم وحطيت راسك ونمت، عفوا قبل ما تنام قلت الحمد لله؟ الحمد لله على ايش؟ الحمد لله على النوم. ليه النوم يعني يقولون الحمد لله؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يحمد الله 33 مرة؟ 33 مرة قبل ما ينام يا شباب. من أوى إلى فراشي فقال الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق. قلت الحمد لله على النوم؟ كم من واحد يبغى النوم ما لقاه، فار النوم 3 أيام من راسه ما لقى نوم، وانت ما شاء الله تحط راسك ونايم وأحلام سعيدة، صح ولا لا؟ بعض شبابنا ما شاء الله يحط راسه حتى على الفوتوباد على الرصيف وقد يشخر ما شاء الله، ويشوف نفسه طاير في السماء وعايش في قصور. قلت الحمد لله انك تنام، غيرك يدور النوم ما يلاقيه. احد الشباب من شباب سيون التقيت به مرة وقال بعد بنيت بجيب لك قصة حقي بس عاد لا تضحك علي. قلت هات. قال مرة من المرات وقفت في شارع الجزائر، شارع الجزائر هذا أكبر شارع في سيون عندنا، فيه الصرافين وفيه المحلات الكبيرة والمولات. عندكم شارع يا أهل مريم مثلنا؟ ها شارع 60 حقكم ما شاء الله عليكم الله يقويكم. قال وقفت في شارع الجزائر، قال وجات سيارة واحد من الأغنياء أعرفه صاحب أرصدة وعنده فلوس، قال وقفت قدامه واعترضته. قال وإذا به يحاول يخفف ويلف من عندي لين الحمد لله وقف جنبي ونزل ويسبني، أنت مجنون أنت ما تفهم توقف قدام السيارة؟ قال اسمع أنا ماني مجنون. طب ليش وقفت قدام السيارة؟ قال أنا أبغاك توقف عشان أسألك سؤال. قال أنت مغروم أنت توقف قدام السيارة؟ قال يا أبغاك تجاوبني على السؤال. قال قلت له وش سؤالك؟ قال سؤالي، يقول لي هو يقول سؤالي، قلت له كيف يصير عندي 1,000,000 ريال؟ قال لي وليش تبغى يصير عندك 1,000,000 ريال؟ قال عشان أصحابي يقولوا لي الملياردير فلان المليونير فلان. شوف الشباب كيف تفكيره، فقط يبغى الناس تمدحه وعجب. ولذلك بعض شبابنا غريب يعني أحيانا يقص قصة عجيبة يطلع صوت في الصف غريب بس عشان الناس تأشر له وتقول له، بس يبغى يلفت النظر. قال لي اسمع انت تبغى 1,000,000؟ نعم. قال انا بعطيك 2,000,000 بس ابغى شيء واحد منك. قلت له وش؟ قال أبغاك تجيب لي النوم بدون إبر وحبوب منومة. أبغاك تجيب لي النوم بدون إبر وحبوب منومة. يعني أنت ما تنام، أنت اللي عندك سيارة فخمة وعندك ما شاء الله سرير سويدي وما شاء الله مكيف بليت ما تنام. قل الحمد لله، قل الحمد لله أنك تنام. تراها والله نعمة، ونعمة عظيمة. متى سنقول لله شكرا يا شباب؟ متى سنحمد الله على السمع، على البصر، على الكلام، على الحركة؟ متى سنحمد الله على العقل؟ متى سنحمد الله أننا نأكل، أننا نلبس؟ متى سنحمد الله على الحياة؟ متى سنحمد الله على النوم؟ متى سنقول الحمد لله؟ احمد الله دائما، لأن ربي إذا حمدته يزيد لك النعمة، وإذا ما حمدته يسلب منك النعمة. دائما قل لله شكرا يا ربي، شكرا لك يا الله على ما أعطيتني. ولا تنسى أن تحمد الله على أعظم نعمة. تدري وش أعظم نعمة؟ أعظم نعمة نعمة الإسلام، إنك مسلم. لو تروح كل النعم وتبقى الإسلام، هذه أعظم نعمة. احمد ربك على الإسلام. خرج الرسول على الصحابة صلى الله عليه وسلم فقال لهم ماذا تقولون؟ قالوا نذكر الله ونحمده على ما من عليه علينا بالإسلام. ما تشعر الإسلام نعمة لأنك عشت مسلم، لكن اللي جرب الكفر وطعم الكفر يعرف معنى الإسلام. قبل فترة ليست بعيدة أعلن صيني الإسلام في مسجد الريان. يوم التقيت به قلت له أنت تبغى يعني نعرفك بالإسلام ولا خلاص تبغى تسلم؟ قال لا أنا جاهز الآن أبغى أسلم، لا تأخرني. قلت بس تعرف إيش يعني إسلام؟ قال إيه أنا أعرف إيش الإسلام. قلت طيب وش اللي خليك تسلم؟ قال أنا شفت أخلاق المسلمين أحسن من أخلاقنا. أنا أقول في نفسي اللعب، يقصد الزنا، أقول إنه هذا ما هو ريض حرام والإسلام يقول حرام. أقول الشرب ما هو ريض والإسلام يقول حرام. أنا ما أحب أكل لحم الخنزير والكلب والإسلام يقول حرام. فقلت أنا في نفسي أنا مسلم قبل أن أسلم، ليش ما أسلم؟ فقررت أدخل في الإسلام. ترى غيرك أن من الزنا، أن من الخمر، وأنت الحمد لله في عافية. هذا التاجر الصيني تاجر غني جدا، يبيع أسماك على مستوى العالم، من عائلة صينية راقية، يعني ليس إنسان يبغى فلوس ولا يبغى شيء، لا عنده، لكن يبغى يسلم. يوم بعدين أعلن إسلامه في مسجد الريان وقام الناس يسلمون عليه فرحان يتهلم الفرح. عزمته في البيت قلت تفضل، جبت له غداء، غداء متواضع طبعا على قدنا. قام هذا الصيني الغني يصور الغداء. قلت وش تصور؟ ترى والله يعني طبخة أم عبد العزيز الله يحفظها. قال هذه غدا الإسلام يا شيخ. يا الله، كل شيء له طعم عنده لأن قرر يسلم. أنت حمدت الله على الإسلام، ترى ما عرفت أنت لأنك ما دقت غيره. قبل فترة جابوا لاعب نيجيري نصراني في نادي سيئون، فجاءوا الشباب والتفوا عليه وقالوا أبو عزيز ادع للإسلام. جلسنا معه جلسة أولى جلسة ثانية ومع المترجمين، طبعا ما أعرف إنجليزي، وجلسين يعني يترجمون له وأنا أحاول. الجلسة الأولى قلت بس بتكلم على النار وبوريه اليوم، وأتكلم على النار وأتكلم على النار، الرجال بارد ولا تأثر. الجلسة الثانية قلت بغير بتكلم على الجنة وأتكلم على الجنة وهم يترجمون له وأتكلم على الجنة. قلت وش سوي في ذا؟ قلت بتكلم على العقيدة. أنتم النصارى عقيدتكم تثليث، إن الله ثلاثة، هذا ما يدخل عقل، إحنا نقول الله واحد. وأتكلم في العقيدة ولا اقتنع. وبعدين جالس الجلسة الأخيرة ما أدري وأنا أتكلم إلا وقلت وإحنا عندنا الخمر حرام. فقال إيش وقف، خمر حرام؟ قلت أنا بسحبها ما تنسحب، خمر حرام مش طبعا، بس قلت لا تكون غلط عليه وبعدين بيبطل يسلم. قتيل خمر حرام. قال انا بأسلم. قلت له ليش؟ كل الكلام اللي قلت لك اياه ما اسلمت وقلت لك الخمر حرام قلت اسلم. قال انا من اول اقول هذه الخمر لا يمكن تكون حلال، وعندنا في النصرانية المحرفة تقول الخمر حلال. انا قلت كيف انتوا صح دينكم صح، انا ساقول لا اله الا الله. احمد الله، احمد الله على الاسلام. والله ما يعرف الاسلام الا من جرى بالجاهلية. قبل تقريبا 3 أسابيع او اسبوعين جاءنا في مركز الريان طالب امريكي يبغى يدرس. يوم كلمته ودخلت معه وقلت له كيف الاسلام وكيف اسلمت، والله يا اخوان اول ما بدا يشرح لي كيف اسلم انه جلس يبكي، يبكي ان ابوه وامه ما هم مسلمين وخايف عليهم من عذاب الله. ونحن الحمد لله نحن اهل دين واسلام، من احنا صغار واحنا ندرس في الحلقات، من احنا كبار وهم يلقون الخطب والمحاضرات، تربينا على الدين. قلنا الحمد لله. اليوم شباب طلبة العلم في ملتقى مريم العاشر جمعونا حتى يذكرونا بالدين. قلنا الحمد لله. والله ان في ناس محرومين، في ناس يتصلون علي من امريكا يقول لو سمحت يا شيخ ارسل لنا مقاطع، ترى والله رمضان جاي وقلوب رمضان جاي وقلوبنا قاسية، نبغى نسمع دين يا شيخ. وانت الحمد لله في مجتمع اسلامي مسلم، وما شاء الله حولك المشايخ وطلبة العلم يذكرونك دائما بالدين. لا تنسى ان هذه اعظم نعمة، وابغاك الان تقولها من قلبك شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، عليك قلبي شكرا، وقدرتي شكرا، يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، صورت دربي شكرا.